بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم لكم سلسلة المختارات الدعوية، ويسرنا أن نضع بين أيديكم مادة مميزة بعنوان أحوال الناس مع الشيطان لفضيلة الشيخ عوض القرني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، في بداية هذه الجلسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا بما نقول ونسمع علما، وأن يجعل عملنا على مقتضى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، المؤمن وهو يسلك في دروب الحياة يواجه تحديات متعددة، ذاك أن الحياة دار ابتلاء وامتحان، فقد أخبرنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الإنسان خلق في الحياة ليمتحن ويبتلى وتخرج النتيجة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فالابتلاء أيها الأحبة المؤمنون سنة جارية في الحياة، بل ملازمة للحياة لا تنفك عنها. ومن مقتضى هذا الابتلاء إذا فقهه ذو العقول وذو الألباب أن يكون في مواجهة الإنسان عقبات، وأن يكون في مواجهة الإنسان تحديات، وأن يتلمس هذا الابتلاء في كل خطوة من خطوات حياته، وأن يتلمس هذا الابتلاء في كل مرحلة من مراحل حياته. والله سبحانه وتعالى وهو الكريم الرحيم حين قدر هذا الابتلاء وجعله من لوازم الحياة بيّن لنا وفصل سبحانه وتعالى صنوف أو أصناف وصور هذا الابتلاء، وبيّن لنا سبحانه وتعالى كيف نتجاوز هذا الابتلاء. والابتلاء الذي يتعرض له الإنسان يبتدئ من داخل نفسه ومن قرارة ذاته. نعم أيها الأحبة المؤمنون، أول صور الابتلاء وأول صور التحدي هي النفس الأمارة بالسوء. والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان مهيئا لأن يقبل الخير وجعل فيه قابلية للشر. والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من قبضة من تراب الأرض فهي تحن إلى الأرض وإلى ترابها وإلى شهواتها ورغباتها وأهوائها، ومن نفخة سماوية علوية فهي تحن إلى التسامي والعلو، فتلقى الإنسان يتنازعه عاملان: عامل يريد أن يرتكس به إلى الأرض وترابها، وعامل يريد أن يحلق به إلى السماء وأجوائها. وحين يقع هذا التنازع يبدأ الابتلاء ويبدأ التحدي. فإن ارتكس الإنسان وانتكس والتصق بالأرض ولهث وراء التراب أصبح كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام كما تعلمون وقد خلقت من تراب الأرض وتعود إلى تراب الأرض، لذلك نهايتها أن تكون ترابا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقاص بينها ثم يقال لها كوني تراب، فيتمنى الكافر أنه كان ترابا، يا ليتني كنت ترابا. نعم، كان في الدنيا في منزلة أقل من منزلة هذه البهائم وهذه الحيوانات التي كانت رؤوسها في الأرض لا ترتفع منها، تبحث عن نبات الأرض وتبحث عن ماء من الأرض وتبحث عن غذاء من الأرض ولا تفكر في شيء غير الأرض. ثم كانت عاقبتها ومآلها إلى أن تعود إلى الأرض. والإنسان الذي ارتكس والتصق بالأرض ونسي تلك الروح السماوية العالية التي نفخت فيه، وما استفاد من هذا العقل هذه المنحة التي منحه الله سبحانه وتعالى بها، والتي كثيرا ما امتن بها سبحانه وتعالى في قوله لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون، حين ارتكس فكان واقعه في الحياة أنه شر من تلك البهائم والحيوانات حين عطل عقله، فعاش كما عاشت وهي لا تمتلك عقلا، فكانت أيضا عاقبته في الآخرة أنه في درجة أحط من درجة من يقال لها كوني ترابا. ولذلك يتمنى في الآخرة أن يرتقي قليلا فيكون ترابا عن أن يكون عذابا جثا معذبا في جهنم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد حدثنا عن هذا التحدي، فقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعم، هذه الآية أيها الأحبة تحدثنا عن الإنسان الذي واجه تحدي النفس البشرية من داخله فارتكس فيه وانتكس وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فأصبح والعياذ بالله أسيرا لهذا الهوى الذي يعمي ويصم، والذي أنزله من منزلة عالية رفيعة فأصبحت غايته أن يملأ بطنه وأن يقضي وطره من فرجه وأن يجري وراء شهواته والعياذ بالله. والنفس البشرية أيها الأحبة في الله تتعاورها الأمراض وتتعاورها الأعراض من كل مكان، فهناك أخلاق بهيمية شهوانية وأمراض بهيمية شهوانية تقع فيها النفوس، وهناك أمراض سبعية، وهناك أمراض شيطانية، هناك مرض الكبر والاستعلاء، وهناك مرض الحقد والحسد، وهناك مرض سوء الخلق وأكل المال الحرام، وهناك مرض البحث عن الفرج الحرام، وهناك مرض النظر الحرام والسمع الحرام والقول الحرام. المهم أنها أمراض تتعرض لها النفس البشرية، فإن سقطت في مرض منها جرها إلى مرض آخر. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا كالحصير. المهم يعني مرة بعد مرة، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله يقولون المعاصي والذنوب بريد الكفر، يعني الدابة أو الآلة أو المركوب الذي يوصل إلى الكفر. الإنسان إذا استهان بمحارم الله وقع في المعاصي والآثام والذنوب حتى وإن كانت في نظره صغائر فتجتمع واحدة بعد أخرى حتى يغشى قلبه الران والعياذ بالله، فينجرف في الكفر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. نعم أيها الأحبة في الله، كيف النجاة من هذا؟ كيف النجاة من هذا التحدي وكيف النجاة من هذه العقبة وهي عقبة النفس. يكون أيها الأحبة المؤمنون يكون بأمور. أول هذه الأمور باللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتذلل العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يسأله الثبات ويسأله الهداية ويسأله التوفيق ويسأله النجاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه لربه سبحانه وتعالى: وألا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإن العبد إذا وكله ربه إلى نفسه طرفة عين هلك والعياذ بالله، ومن اعتمد على نفسه واعتد بنفسه كان من الهالكين والعياذ بالله. فيلجأ العبد باستمرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا وأرشدنا إلى أن نقول في كل صلاة بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ندعو الله سبحانه وتعالى ونلح في الدعاء بأن يهدينا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، لأن الإنسان حين ينحرف أو حين تتخلى عنه رعاية الله سبحانه وتعالى يكون من الهالكين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الأمر الأول أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والله قد فتح أمامك أبوابه وأشرع أمامك سبله ودروبه، أما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمواطن متعددة هي من المواطن الحرية بأن يجاب فيها الدعاء. أما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ثم نادى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ أما ورد في القرآن: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا ذكر في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون بعيدا ولا غائبا. الله سبحانه وتعالى قريب، إنما تتوجه أنت. إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى أقبل عليك. إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ما تركك مع هذه النفس، بل بين وأوضح لك كل شيء ودلك على كل طريق فيه نجاتك. إذن السبيل الأول لتجاوز هذه العقبة وهذا التحدي هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح من الدعاء باستمرار مع الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه حتى شسعين عليه، حتى شراك النعل إذا انقطع وفقده يسأله من ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تكون عبدا لغيره، لا لهوى ولا لشهوة ولا لإنسان ولا لعرف ولا لعادة ولا لتقليد ولا لمنصب ولا لجاه ولا لكبير ولا لصغير ولا لبعيد ولا لقريب. يقول: كل حاجاتك يقول عندي فاسألها مني وأنا أعطيك يا عبدي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الآخر الذي به تتجاوز هذه العقبة أيها الأحبة المؤمنون هو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما نافعا سلك الله به طريقا إلى الجنة. نعم أيها الأحبة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالتفقه في دين الله والتعلم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو من سبل النجاة التي ينجو بها الإنسان، تصفو بها النفس وتزكو، وتتخلص النفس من جهالاتها، وتتخلص من أمراضها، وتتخلص من عقباتها، وتتخلص من ضعفها، وتتخلص من عقابيلها. نعم أيها الأحبة المؤمنون، بالعلم يعرف الإنسان حقيقته، وبالعلم يعرف الإنسان ربه، وبالعلم يعرف الإنسان مآله ومصيره، وبالعلم يعرف الإنسان رسالته في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى قد جعل لك وسائل تستطيع بها أن تكون عالما، تستطيع بها أن تكون إماما. والله سبحانه وتعالى وكل إليك أمر رسالته في هذه الأرض كما سنرى بعد قليل، التي كان يحملها أنبياؤه، وما يكل رسالته سبحانه وتعالى إلى إنسان عاجز أصلا عن حملها. فأنت في أصل الفطرة والخلق مؤهل إلى أن تحمل هذه الرسالة، مؤهل إلى أن تتفقه في هذا الدين، مؤهل إلى أن تتعلم بين يدي الله سبحانه، أن تتعلم من دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى التي يسألها الخلق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نعم أيها الأحبة المؤمنون، السؤال ممن لا تخفى عليه خافية، وممن الغيب عنده علانية، وممن كان يعلم بحالك في الليل وفي النهار وفي النوم وفي اليقظة وفي الشباب وفي الاكتهال. وقد جعل سبحانه وتعالى من وسائل الإثبات لهذه القضية التي ستكون عنها الأسئلة ما لا تستطيع أن تنكره. وسائل الإثبات: سمعك، بصرك، جلدك، يدك، رجلك، شهود لا تستطيع أن تنفصل عنه ولا أن تتخلى عنه ولا أن تتخفى عنه، والأرض التي أقلتك، والسماء التي أضلتك، والملائكة التي تحيط بك من كل مكان. هؤلاء الشهود عندما تقف للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم من وراء ذلك الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وفي يوم أيها الأحبة يتخلى فيه القريب عن قريبه، والخليل عن خليله، والصاحب عن صاحبه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، العداوة في ذلك اليوم تكون بين الأعداء، بين الأخلاء إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله سبحانه وتعالى يقف العبد في عرصات القيامة حين يخرج الناس حفاة عراة غرلا بهما. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء؟ فيقول: يا بنت الصديق، الأمر أعظم مما تظني. القضية ليست قضية رجال ينظرون إلى نساء، ولا نساء ينظرون إلى نساء، ولا نساء ينظرون إلى رجال. القضية كل في شغل عن الآخر، كل قد شغل بنفسه، حتى أن أولو العزم من الرسل يقول كل منهم: نفسي نفسي، لا يلتفت إلى سواه. نعم، أربعة أسئلة. فالسؤال الأول عن عمره فيما أفناه، والسؤال الثاني عن شبابه فيما أبلاه، والسؤال الثالث عن علمه ماذا عمل به، والسؤال الرابع عن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. وأنتم ترون أن هذه الأربعة الأسئلة تدور كلها حول الإنسان، حول ذات الإنسان. ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من حياته لحظة واحدة، ولا فعلا واحدا، ولا تصرفا واحدا، ولا قولا واحدا عن نطاق هذه الأربعة الأسئلة. يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس، يسأله عن هذا السمع، يسأله عن هذا البصر، يسأله عن هذه اللسان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أحبة، ونحن نجري في الدنيا، الإنسان منا يجلس في المجلس الواحد تحصى عليه آلاف الكلمات، آلاف الكلمات تحصى عليه، بل قد تكون أكثر من ذلك وهو لا يعلم أنها مسجلة. ولو قيل له بعد لحظات: ما الذي تكلمت به؟ ما الذي أحصيته؟ ما الذي قلته؟ لقال: لا أعلم، نسيت ذلك. لكن هناك من لا ينسى، وهناك من يحصي، وهناك من يحفظ، وهناك من يدقق، وهناك من يحاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا، أو ليضحك بها الناس فتهوي به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. نعم. أقول أيها الأحبة المؤمنون، من هذه الأسئلة السؤال عن عمرك، عن جوارحك، عن حياتك، عن كيانك، عن ذاتك، فيما أفنيتها؟ أفنيتها فيما خلقت له، أم أفنيتها فيما فيه الوبال والخسران؟ ثم يأتي السؤال الثاني عن الشباب، والشباب مرحلة خاصة مهمة، لذلك كان لها سؤال خاص مهم، ولا أريد أن أطيل عنها، فإن الشاهد الذي أريد أن أقوله في السؤال الثالث: ويسأل عن علمه ماذا عمل به. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه البيان، علمه الصناعة، علمه القراءة، علمه الكتابة، علمه سبل الحياة، يسر له أمورا كثيرة. ولو تأملنا أيها الأحبة في فضل العلم الذي علمه الله الإنسان، لرأينا أن وجود الإنسان مرتبط بهذا العلم، وأنه ليس خلوا من العلم حتى وإن كان في أشد الطبقات جهل. أنت لو قست الفرق العقلي والفرق الفكري والفرق الثقافي بين الإنسان عند ميلاده وعند اكتمال عمره وقبل وفاته، لرأيت بينهما بونا شاسعا عظيما، أعظم من الفرق الجسمي بينه حين ولد وبينه في أشد قوته. الفرق الجسمي قليل، 2 كيلو عندما أتى أو 3، يمكن يبلغ كم، 100 كيلو، يعني الفرق قليل جدا، لكن الفرق العقلي يبلغ ملايين الأضعاف عن حاله عندما أتت به أمه. من الذي علمه هذا؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي هيأ، وهو الذي فطره، وهو الذي علمه. لو نظرت في المخلوقات الأخرى، البهائم مثلا، لرأيت أن إذا أراد الإنسان أن يعودها عادة بسيطة جدا، لبذل جهدا كبيرا حتى تتعود هذه العادة. أما هي فقط بعض الغرائز التي أوجدها الله فيها تسيرها لحياتها منذ أن أتت، وهي تأكل وتشرب وليس أكثر من ذلك. إذن هذا العلم الذي من الله به عليك وفضل به أصلك آدم عليه وعلى نبينا وسيد الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأسجد به له ملائكته، وأستخلفه به في الأرض، ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تسأل عن هذا العلم عن مصادره وعن موارده وعن ماذا عملت به. فليس في دين الإسلام وليس في ميزان الحق سبحانه علم يردد باللسان ولا يتحول إلى واقع في هذه الحياة. إن العلم الحقيقي الذي ينجو صاحبه غدا من عذاب الله هو الذي يتحول من علم نظري إلى عمل وسلوك في هذه الحياة. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى نعى على قوم أنهم يقولون ما لا يفعلون، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسجر بهم النار 3: رجل كان يجاهد وليس موطن الشاهد، ورجل كان ينفق، ورجل تعلم العلم وعلمه. تصوروا يا أحبة، أعلى الناس درجة في نظرنا في الأرض، أعلاهم درجة، هم معلم الناس الخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى الحيتان في البحر تستغفر لهم، حتى الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، لكنه حين يصبح مجرد علما نظريا لا صلة له بالواقع ولا بالحياة، يصبح وبالا على صاحبه والعياذ بالله. فينزل صاحبه من أن يكون في أعلى الدرجات فيصبح في أنزل الدركات والعياذ بالله. تعلم العلم وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله سبحانه وتعالى، ويسأل: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: إنما تعلمت ليقال عالم، أو إنما تعلمت ليقال قارئ، وقد قيل: خذوه فاذهبوا به إلى النار. رأيتم يا أحبة، لأنه وقع خلل باطني، يعني خلل في الباطن في المقصد فقط، حتى الناس ما علموا به، حتى الناس ما رأوه، كان ظاهره في الدنيا ربما الداعي العالم المفتي الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ألا نكون ممن يشار إليهم بالخير في الدنيا ويشار إليهم بالشر في الآخرة. بسبب هذا الخلل الباطني كان هلاكهم. فكيف بمن كان علمه دمارا في ظاهره وباطنه؟ كيف من تعلم علم الفنون والموسيقى؟ كيف من تعلم علم السحر والكهانة؟ كيف من تعلم علوما تضر ولا تنفع؟ فكان مقصده خبيثا وظاهره خبيثا. ماذا تتوقعون له ما دام هذا حال من علم القرآن وقضى عمره في تعليم القرآن والشرع، لكن لخلل باطني داخلي كانت عاقبته ما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تتوقعون لمن سواه؟ إذن أيها الأحبة المؤمنون، الأمر الثاني بعد الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي به تكون النجاة غدا عند الله سبحانه وتعالى، هو أن تطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى فتتبصر به في الحياة. والناس كما ورد عالم أو متعلم أو ثالث هو الهالك والعياذ بالله، كما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث أيها الأحبة المؤمنون الذي به تتجاوز عقبات النفوس الأمارة بالسوء هي محبة الصالحين ومجالستهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسله بالهدى والتقى وجعل فيما بعثهم به زكاة النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجعل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين خلفاء يقومون بتزكية النفوس وهداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن وضع يده في أيدي هؤلاء الناس أوصلوه إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن للجنة دعاتها وإن للنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاتها، قال: دعاة على أبواب جهنم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، والعياذ بالله. فمن وضع يده في أيدي دعاة جهنم قذفوه فيها، ومن وضع يده في أيدي دعاة الجنة أوصلوه إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكان السلف عليهم رضوان الله إذا جهلوا حال الشخص قالوا: ابحثوا من صاحبه ومن جليسه، فإن كان جليسه من الأخيار وثقوا فيه ووثقوه، وإن كان جليسه من الأشرار نبذوه ونابذوه والعياذ بالله. أيها الأحبة، كان بعض رواة الحديث مجهول الحال لا يعلم، فإذا روى عنه أحد من أولياء الله أصبح ثقة عدلا عند الأمة، لأنه روى عنه فقط، روى عنه الإمام أحمد، روى عنه البخاري. لذلك يقول العلماء، يقول: كل رجل ورد في البخاري فلا تسأل عنه، تجاوز القنطرة. مجرد رواية أولياء الله عنه توثيق له عند الله، عند خلق الله، وهم شهداء الله في أرضه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة أثنوا عليها بخير قال: وجبت. وحين مرت جنازة أثنوا عليها بشر قال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم على الأولى بالخير فقلت وجبت، وعلى الأخرى لأنكم شهداء الله في أرضه. نعم، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة في الدنيا تكون عداوة يوم القيامة. كيف؟ كيف تكون عداوة؟ يأتي يوم القيامة يفتش في صحائفه فإذا بأعمال من السوء ما عملها، ما عملها وسجلت في صحائف أعماله وأصبحت أوزارا على ظهره والعياذ بالله. يقول: يا رب ما عملت هذه. يقول: ما عملتها لكنك جالست فلان وفلان فاقتدوا بك في أعمال السوء هذه، عملتها مرة وجدها مسجلة ألف مرة ولا 10,000 مرة، فاقتدوا بك في هذه وعملوها طول حياتهم فكان لك مثل أوزارهم إلى يوم القيامة، فتحولت الخلة إلى عداوة. وإلا صورة أخرى أن هذاك الذي اقتدى، المقتدي الذي رأى هذه الأوزار جاء ووجدها في سجل سيئاته، فلما وجد هذه السيئات اثقلت كاهلة قال: يا رب فلان هو السبب، هو الذي هداني أو هو الذي سن لي هذه السنة السيئة، ولولاه ما عرفتها ولا وقعت فيها. مرافقة الأشرار أوقعته في المخدرات، مرافقة الأشرار جعلته يستمع إلى الأغاني، مرافقة الأشرار جعلته يتعامل بالربا، مرافقة الأشرار جعلته يقع في الزنا، مرافقة الأشرار جعلته يتثاقل عن الصلوات، مرافقة الأشرار جعلته ينظر في الأفلام الماجنة، مرافقة الأشرار جعلته ينظر يقرأ في المجلات الخليعة، مرافقة الأشرار جعلته يبغض أولياء الله ويحب أعداء الله وينفر من مجالس الخير ويقبل على مجالس الشر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب التقوى يأتي يوم القيامة فإذا بحسنات ما فعلها قد سجلت في سجله، يا رب من أين هذه الحسنات؟ قال: أما تذكر جليسك الصالح فلان؟ بلى يا رب، لقد اقتدى بك في فعل الخير فسجل لك مثل حسناته طول عمره وما نقص من حسناته شيء. وهذه يا رب، هذه ما كنت أعلمها وما كنت أعرفها، لكن جليسي الصالح فلان هو الذي دعاني إلى هذا الخير وهذا الهدى. فتكون الخلة في ذلك اليوم بين المتقين خلة صادقة في ذلك اليوم أيها الأحبة المؤمنون. نعم، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: انظر أيها الأحبة أماني أماني الصالحين، يقول: لولا ثلاث ما باليت متى تقع منيتي. الأولى أن أسجد لله في ظلمة الليل. انظروا إلى الأماني، الآن تجي في صفحات التعارف في المجلات هوايتك كالمراسلة في الجنسين، هوايتك جمع الطوابع، هوايتك قراءة مدري إيش، ماذا تشجع؟ نادي كذا وكذا، فنانك المفضل كذا وكذا، ممثلتك المفضلة النجمة كذا وكذا. شوف أمه يا أحبة هانت وذلت. عمر يقول: ثلاث، لولا ثلاث لم أبالي متى تقع منيتي، أن أسجد لله سجدة في ظلام الليل. طيب، والثانية يا عمر؟ قال: وأن أجهز سرية تغدو في سبيل الله. الله أكبر، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. والثالثة يا الفاروق؟ قال: وأن أجالس أقواما ينتقون أطائب الكلام كما ينتقى أطائب الثمر. ثم يقول: انظروا، من ضمن أهداف عمر الحياتية التي يعيش من أجلها أن يجالس أولياء الله سبحانه وتعالى، أن يجالسهم فيستفيد منهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل الطيب ونافخ الكير، الحديث الذي تعلمونه. ثم يتحدث عن رغبته في تكثير هؤلاء الناس في الأرض فيقول: ليتمنى كل منكم، فتكثر الأماني عند هؤلاء الناس. فيقول: أما أنا فأمنيتي أن معي أو لدي ملء هذه الدار رجال من أمثال أبي عبيدة عامر بن جراح، فأبثهم في الأرض ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الثالث يا أحبابنا الذي به تتجاوز عقبات النفوس، وكم رأينا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف هذه فئتين، محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يجاهد نفسه مجاهدة ليصبر بالجلوس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر من الله سبحان الله، أهو في حاجة إلى تزكية؟ وقد زكاه الله من فوق سبع سماوات، وقد أخرج نصيب الشيطان منه وغسل قلبه سبحانه وتعالى، لكن ليعلم أمته من وراءه: اصبر، صيغة مبالغة، اصبر نفسك، احملها على مجالسة هؤلاء الصالحين، ودع أولئك الآخرين الذين والعياذ بالله غفلت قلوبهم وغشيها الران وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى حتى كان أمرهم فرط، نسأل الله العافية. نعم أيها الأحبة، من أراد النجاة لنفسه فليجالس الصالحين، ومن أراد النجاة لأولاده فليعرفهم على الصالحين، ومن أراد النجاة لأهل بيته فليجعل صحبتهم مع الصالحين. وإياكم وإياكم ومن يهدون إلى النار والعياذ بالله، ومن يكون دعاة على أبواب جهنم وما أكثرهم في زماننا هذا. وليست المجالسة والمصاحبة هي فقط للإنسان بجسمه وذاته، قد تكون لفكره، وقد تكون لكتابه، قد تكون لمجلته الذي يذهب كل يوم ويأخذ شريط أغاني شغلة في السيارة. هذا جالس أعداء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، لكن الذي كلما ركب في السيارة وإذا بآيات الله تصدح يتطهر بها القلب وتسمو بها النفس وتزكو بها الأخلاق وتسمو بها السلوك ويتثقف بها العقل ويزداد بها الإيمان وتتطهر بها الحياة. نعم، هذا كمثال، والأمثلة كثيرة جدا جدا. ننتقل أيها الأحبة، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، إلى التحدي الآخر والعقبة الأخرى. التحدي الأول هي النفوس، النفوس بأهوائها ورغباتها وشهواتها وما فيها، والحديث عن أحدها يطول جدا، لكننا نشير إشارات. والتحدي الآخر في المرتبة الثانية بعد النفس هو الشيطان، وأنتم تعلمون بأنه قد أخذ على نفسه عهدا أن يبذل كل ما يستطيع من أجل إغوائنا وتدمير حياتنا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن، يخاطب الله سبحانه وتعالى، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أدور عليهم دائرة ما عاد يستطيعون يخرجون منها، أحتنكن ذريته، أجعلهم في طوق محكم لا يتجاوزونه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. طيب، مقتضى الابتلاء والامتحان ماذا كان؟ قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم، انظروا الوسائل من كل مكان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم تأتي الخاتمة التي فيها العلاج أو جزء من العلاج بالإضافة للآيات الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها الأحبة، الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، وله منافذ، منافذ ينفذ منها، ينفذ مع السمع، وينفذ مع البصر، وينفذ مع الفم، وينفذ مع الفرج، وينفذ، بل ينفذ من أكثر من هذه المنافذ، حتى بمجرد اللمس قد يكون منفذا للشيطان. فإذا جرى في الدم ووصل إلى القلب التقمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التقم القلب وجه الإنسان في الحياة كيف يشاء، نسأل الله العافية. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مترقب، يبحث عن الفرصة، فإذا وجدها ولج ودخل. ويحدثنا أهل العلم عن أن الناس مع الشيطان على ثلاثة أحوال: فقسم ينال منهم وينالون منه، فهو يطمع فيهم ويكر عليهم مرة بعد أخرى، حتى يصبح أصحاب هذا القسم يصبحون من أحد القسمين الآخرين الذين سنتحدث عنهما. يهجم الشيطان عليهم ويلم بهم، ثم يدفعونه عن أنفسهم، ثم يغفلون فيعود مرة أخرى، ثم يدفعونه ثم يغفلون فيعود مرة أخرى، وتبقى عملية كر وفر، ويصابون بجروح، ورب جرح أصاب مقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أخبر العلماء، ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الجرح قد يأتي في إصبعك فيؤثر لكنه لا يقتل، وقد يأتي بعد ذلك في جنبك فيؤثر ولا يقتل، لكن قد يأتي هذا الجرح وأخف منه في القلب فيقتل. فالذنوب جراحات، ورب جرح أصاب مقتل، فكانت القاضية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هؤلاء الذين يخلطون الطاعات بالسيئات كما هو حال أكثر الناس، فيدفعونه ويدفعه وينالون منه وينال منه، فينتقلون بعد ذلك إلى إحدى الصفتين السابقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، قلب نكت فيه نكتة بيضاء فزاد بياضه، وآخر نكت فيه نكتة سوداء فزاد سواده، وهكذا حتى تصبح على قلبين. أما الوسط فهي مرحلة انتقال، مرحلة تهيئة، إما تهيئ الإنسان للارتقاء وإما تهيئه للارتكاس والعياذ بالله، إما تهيئه إلى أن يكون مع الملائكة وإما أن تهيئه إلى أن يكون مع الشياطين والعياذ بالله، إما أن تهيئه إلى أن يكون من أهل الفردوس وإما أن تهيئه إلى أن يكون من أهل جهنم والعياذ بالله. فإذا انتقل إلى إحدى الفئتين الأولى الأخرى، وإحدى هاتين الفئتين هم الذين قد تطهرت قلوبهم وزكت أعمالهم وسمت نفوسهم وتلالأت أنوارهم، فأصبح الشيطان يفر منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، كما ورد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أن رجلا أصيبت امرأة له بمس من الشيطان، فأتى يشكو إلى الإمام أحمد فقال: خذ حذائي هذه وهدده، قل سأضربك بحذاء الإمام أحمد. فذهب هذا، فلما رآه قد أقبل تكلم قال: خلاص أخرج. قال: تخرج؟ قال: نعم. قال: لماذا تخرج وقد رفضت من قبل أن تخرج؟ قال: للإمام أحمد وليس لك أنت. فلما مات الإمام أحمد بعد 20 عام عاد مرة أخرى، فأتوا إلى أحد تلاميذ الإمام أحمد فأرسل أيضا بحذاءه، فلما وصلوا ضحك، قال ذاك الإمام أحمد: هم أنتم فلا وألف لا. نعم، أقول أيها الأحبة، يقول الإمام المقيم: من هذه الطبقة من الناس أصبح الشيطان يفرق منهم ويخاف منهم، هم أعداؤه في الأرض، والسبب أنهم قد تخلصوا من جميع أسباب الضعف وسدوا جميع المنافذ أمامه وتلالأت أنوار الإيمان، فأصبح الشيطان مكشوفا وخططه مكشوفة مرصودة، لا يستطيع أن يعيش بهذا الضوء الباهر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعيش إلا في الظلمات، لا يعيش إلا في الظلام، لا يعيش في النور أبدا على الإطلاق. ولذلك أكثر ما تجول الشياطين كما تعلمون في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وأمثلة كثيرة جدا. نعم، فهذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هذا مثله كمثل قصر فيه كنوز عظيمة وعليه حراسات شديدة قوية وأنوار كاشفة باهرة، لكن الحراسات ضعيفة أو ما في حراسات على الإطلاق، إنسان تراه يصلي ويصوم ويحج ويزكي، لكن تجي اليوم الثاني تحصله يتعامل بالربا، صلى الله العافية، تحصله يصوم ويصلي ويزكي، لكن تجي تحصله جالس في مجلس تنتهك فيه محارم الله ولا يتمعر وجهه والعياذ بالله. فالحراسات على المنافذ قليلة جدا، ما في حراسات حدودية عنده، مع أن قليل، يعني الذي يريد الشيطان يسلبه إياه قليل، ما هو كثير مثل الأول، لكن اللص إذا وجد شيئا قليل وضمن السلامة أخذ القليل، وإذا علم أن هناك شيء كثير لكن دونه العطب والهلاك أعرض عنه. قال: فهو يرتاد هذا المكان، هذه الدار. أما القسم الثالث وهم الذين قد فرغ الشيطان منهم والعياذ بالله، فقد أصبحت قلوبهم مثل الدار الخريبة تصفق الريح بأبوابها، ليس فيها خير على الإطلاق، نسأل الله العافية، ظلمات بعضها فوق بعض، أعاذنا الله وإياكم. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أصبح الحق عنده باطلا والباطل عنده حق، عاذنا الله وإياكم. هذا القسم الثالث الذين ما زال بهم معصية بعد معصية. قال: النظرة بسيطة والله غفور رحيم، وهذه سهلة، وإلا اللمم، وكذا حسن له الشيطان. نعم، وللشيطان أيها الأحباب درجات وله مراحل، وهو كما يقول أهل العلم ملحاح بطيء، يعني ما ييأس. إذا سد في وجهه طريق أتى من الطريق الآخر، وإذا أغلق باب بحث عن باب آخر، وإذا أبطل أسلوب أوجد أسلوبا آخر. يتفنن في الأساليب، ويتفنن في الطرق، ويتفنن في الوسائل، ويتدرج مع الإنسان، ما ييأس. فأول ما يبدأ يحاول أن يوقع الإنسان في قاصمة الظهر والعياذ بالله، في الشرك بالله سبحانه وتعالى، في الكفر. وبعض الناس يتصور أن الكفر نقل جبل ووضعه على جبل آخر، لا، كلمة والعياذ بالله يكفر بها الإنسان، فعل والعياذ بالله يكفر به الإنسان، شعور في القلب والعياذ بالله يكفر به الإنسان. من أحب الكفار كفر، من اعتقد أن ما عليه الكفار هو خير مما عليه المسلمين كفر، من ظن أن نظاما أو قانونا أو تشريعا أو عرفا أو عادة أو تقليد خيرا من دين الله أو من شيء من دين الله كفر والعياذ بالله. من استهزأ بشيء من شعائر الله كفر والعياذ بالله. والله يا أحبة إنا نرى الكفر الصراح ينشر ويكتب، استهزاء بدين الله وشعائر الله. كنت أقرأ في مجلة تجارة الرياض مقالة لرجل يقول فيها، يقول: لقد شغلنا أنفسنا بالتوافه. هو أصلا قبلها والعياذ بالله قبلها قال، يقول: صدام حسين ليس بالبعث ولا الاشتراكية. طيب ما هو صدام حسين؟ من 30 سنة يقول أنا بعثي واشتراكي، وجاء هذا يقول لا، صدام حسين له بعثي ولا اشتراكي. وسائل إعلامه في الليل والنهار تقول بعثي واشتراكي، ويقول هو لا، ما هو بعثي ولا اشتراكي. طيب لماذا؟ قال: لأن هناك مبادئ وشعارات كثيرة قد نختلف معها، قد، لكننا نحترمها. هذا كفر يا أحبة، يحترم البعث والاشتراكية وقد يختلف معها، وقد هنا أكيد للتحقيق ليست للتقليل، للتحقيق، أو هنا للتقليل آسف وليست للتحقيق، يعني قد يختلف معها أحيانا، أو قد البعض قد نختلف، يعني بعضنا قد يختلف معها، وبعد ذلك لكننا نحترمها. هذا هو الكفر الصريح أيها الأحبة. استفتوا هيئة كبار العلماء وخذوا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من أحب أو أثنى أو مدح أو على شيء من الكفر كفر والعياذ بالله. ثم يقول صدام حسين ليس بشيء من ذلك أبدا، إنه دكتاتورية. ثم يقول: غرقنا في الهوامش والهامشيات وافتعلنا الصراع في المعارك الهامشية. مثل ماذا؟ قال: مثل وهم البث المباشر. طيب خلنا من هذه سهلة، هاتش غيرها. قال: ووهم الغزو الفكري. ما في غزو فكري، افتحوا الأبواب. طيب وش بعدها؟ قال: ثم اختلفنا حول مسألة تافهة، تقصير الثوب وتطويله، استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، بكلمة واحدة يوقع الشيطان الإنسان في الكفر والعياذ بالله، وتكون بعد ذلك: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. فإن عجز عنه واعتصم الإنسان في ذلك بالتوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، حاول أن يأتيه من باب آخر، يلبس العمامة ويأتي قد أسبل اللحية وشمر الإزار وأخرج المسبحة في يده، وأتى في صورة عالم ومفتي وفقيه سابقا يدعو للخروج من الإسلام، لكن وجد هذا غير ممكن. الرجل محب لله ورسوله، الإنسان هذا يريد أن يمحض العبودية لله، إذن فليأته من هذا الباب، فيحسن له أمورا يعبد الله بها وهي ليست بشرع الله سبحانه وتعالى، وهي مصطلحة على تسميتها بالبدعة. يقول تفضل تريد، خلاص تريد أن تعبد الله، جاء في صورة أخرى، خذ اعبد الله سبحانه وتعالى، فيغلو في دين الله سبحانه وتعالى. وهو بفعله هذا ينسب التقصير إلى شرع الله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلم المسكين، ويرى أن هذا الشرع بحاجة إلى تكميل. وقد قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه وتعالى قد جعل الطريق الذي يغلق به هذا الباب هو في الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى وإن أحبيتم الله حبا صادقا لا نجاة لكم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن من النصارى واليهود من يحب الله على الحقيقة لكنه لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتصم الإنسان من هذا بالسنة نجا بالعلم من هذه الشبهات، حاول أن يوقعه في كبيرة من الكبائر، وأتاه من باب الشهوات. إذا تجاوز الشبهات أتاه من باب الشهوات وزينها له، وأتاه أيضا بصورة فقيه وقال إن التوبة تجب ما قبلها، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وأتى مكفرات الذنوب. وهذه المرة ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مرة واحدة فقط، ومن الذي لا يذنب؟ جميع بني آدم خطائين، وزينها له وحسنها له وصورها له حتى يوقعه فيها، وهو يعلم أنه إذا تأخر فلن يتقدم. ليس هناك إلا تقدم أو تأخر، ليس هناك وقوف، إن لم يتقدم فسيتأخر، وإذا تأخر فلن يتقدم، خلاص نكص على عقبيه، رجع إلى وراءه والعياذ بالله. ثم أتى المرة الثانية قال تتذكر تلك المرة وش اللي حصل، الحمد لله شفك تصلي وتصوم، مرة بعد ثانية خلاص. يا أحبة، كنت أناقش رجلا يتعامل بالربا وقد وسع الله عليه، وأقول له اتق الله، فيقول أنا مضطر كيف أفعل بأموالي؟ سبحان الله، قد سول له الشيطان إلى أنه إن لم يتعامل بهذا فسيموت، وكأن الله سبحانه وتعالى قد جعل حياتنا وقفا على ما حرم علينا، وكأنه سبحانه وتعالى جاهل لا يعلم. هذه من تسويفات الشيطان ومن تلبيسات الشيطان، من تلبيس إبليس. فإذا تجاوز الإنسان ذلك بقوة الإرادة والتصميم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا بالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، بالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. قالوا والصبر يكون بتغليب النفس على تغليب العقل على الهوى، واليقين يكون بتغليب الشرع على العقل. كيف؟ إذا وقف الإنسان أمام الشهوات علم بعقله أن هذا باطل ومنكر، وأنه ضرر عليه في العاجلة والآجلة، فإن انقاد لهواه وقع فيه، وإن غلب عقله دفعه. فإذا اصطرع العقل وهي مرتبة أعلى والشرع، فقال العقل هذه الطريقة أعبد الله بها، أو هذا التشريع، أو هذا القانون، أو قال لا، الشرع مقدم هنا، وارجع العقل إلى مرتبة أخرى. نعم، إذا الإنسان اعتصم من الوقوع في هذه الكبائر بفقه وعلم وعقل، حاول أن يوقعه في الصغائر. تنظرون كيف يعني يتدرج الإنسان، يقول الحمد لله نجوت منها فيها، خلاص ما عاد يعار طريقي، لكنه يأتي وهو سالك إلى الله، وإذا به ينتظره في منعطف من منعطفات الطريق بصورة أخرى وهيئة أخرى غير الصورة السابقة تماما، لا يخطر على البال أنه السابق أبدا على الإطلاق. نعم، فيقول هذه صغائر، والصغائر كما تعلم تكفرها العبادات وتكفرها الطاعات وكذا وكذا وكذا وكذا. وهو يعلم أن هذه الصغائر قد تتكاثر فتهلك صاحبها. وكما قال السلف: لا صغيرة مع الإصرار. وكما إنما ولا لا غير هذه، إنما الجبال من تلك الحصى أو كذا، من صغار الحصى الشاعر. نعم، الجبل الكبير أليس صغار حصى صغار بعضها فوق بعض؟ فإذا الإنسان نجا من هذه بدقة الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أريد أن أطيل في كل مرتبة حتى أنتقل إلى ما غيره. نعم، إذا نجا الإنسان بدقة الفقه، لأن الأولى تحتاج إلى كليات العلم وإرادة، لكن هذه تحتاج إلى دقة فقه، فتعلم أن هذه من عقابيل الشيطان وعراقيله. مثلا يا أحباب، إنسان رأى امرأة فجأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأولى لك والثانية عليك. هذا في نظر الفجأة، فإن صرف نظره فقد غلب الشيطان، وإن بقي يتأمل ويقول: لا هذه بسيطة، هذه يا رجل أستغفر بعدها. يتأمل، ثم المرة الثانية فنظر، ثم المرة الثانية فتكلم، ثم المرة الثالثة فاتصل، ثم المرة الرابعة يقود بعضها إلى بعض حتى يقع والعياذ بالله في الكبائر والمزالق. فإذا تجاوز الإنسان هذه العقبة حاول الشيطان أن يشغله بالمباحات عن الطاعات. الآن تصور الشيطان يأتي فيقول: إن لنفسك عليك حقا، حريص عليك، خائف عليك، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فقيه ما شاء الله، يريد التوازن في الحياة، خائف من الغلو والجنوح. إذا أتيت تقوم في الليل قال: سبحان الله، تهلك نفسك وتتعب نفسك. إذا قلت ألزم نفسي كل يوم بقراءة جزء من كتاب الله، قال: تحمل على نفسك، وهناك واجبات كثيرة عليك. إذا أردت أن تصوم قال: في الأيام القادمة، الآن حر، الآن عندك عمل، الآن عندك واجبات، الآن عندك كذا وكذا. إذا أردت أن تتصدق قال: هذا الشهر الطلبات كثيرة، لكن الشهر الثاني تقل الطلبات وتصدق. الآن أهلك يحتاجون، أولادك يحتاجون، وبيتك يحتاج، يعني انفق في هذه المباحات. يحاول أيها الأحبة أن يستغرق حياتك وجهدك ووقتك في المباحات، حتى يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد وهو يظن أنه قد عاش في عبادة الله 60 عام ولا 70 عام، يجد ليس له في سجل حسناته إلا 2 أو 3 أو أقل من ذلك، أما البقية ذهبت كلها للأرض وللتراب وللطين في هذه الأرض. أو قد يأتي وقد ضعف البنيان والدفاع فوقع في بعض المعاصي والعياذ بالله والآثام، فأتت فرجحت في طاعاته القليلة، فوقع ما كان يرجوه الشيطان وهو إيقاعه في النار، نسأل الله العافية. نعم، قد يقع هذا بسبب الإشغال بالمباحات. فإذا تجاوز الإنسان ذلك بالتجافي عن دار الغرور والاستعداد ليوم البعث والنشور، كانت الآخرة نصب عينيه باستمرار، لقاء الله سبحانه وتعالى أمام عينيه، مثل أحد الربيع بن خثيم كان يصوم في أيام شديدة الحر، أو هو مسروق بالأجدع لا أذكر، فغشي عليه من الشدة في يوم من الأيام، فأفاق وإذا ببنته تبكي، بابنته تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: ارفق بنفسك يا أبي. قال: والله ما أريد إلا الرفق بها، والله ما صمت إلا أريد الرفق بها، ما الذي حملني على هذا إلا خوف، الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا تجاوز الإنسان هذا، ولا يحب يتجاوز الإنسان، لا يتجاوز الدنيا وتصغر في عينه وتتلاشى في حسه إلا إذا كان مطلبه الآخرة. كان عمر بن عبد العزيز يطوف على الكعبة، فكان محمد بن كعب القرظي يطيل النظر إليه فيقول: ما لي أراك يا ابن كعب تطيل النظر إلي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأيتك في هذا المقام، وإن الإزار لغائب في عكن بطنك، وأراك اليوم تعد أضلاعك، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف لو رأيتني ابن كعب في صبيحة ثالثة من دفني وقد سقطت المفاصل وتمزق الجلد وسال القيح والصديد وتناثر الدود والهوام على وجهي؟ رجل كانت الآخرة همة، لا يفكر في غيرها ولا يلتفت إلى غيرها. كان أحد التابعين إذا رأى النار غشي عليه ويتذكر بها تلك النار، وكان بعضهم لا يرى متبسما إلا إذا رأى الرياحين والأزهار والأنهار، يقول: تذكرني بالجنة. وأذكر لكم رجلا رأيته أنا، أرجو أن يكون ممن يذكرون بالآخرة. كنا في مكان فيه سد عظيم في باكستان، أعظم سد في الدنيا كما يقال، وراه بحيرة عظيمة وتخرج منها الأنهار والشلالات والغابات، فنحن كنا مستمتعين وننظر قلوبنا غافلة، وألتفت وإذا بهذا الرجل عيونه غورقت بالدموع، فانتحيت به جانبا وهو من قادة المجاهدين، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: هذا عند أهل الدنيا، فكيف الذي وعد الله به المؤمنين؟ نعم يا أحبة، باستمرار هناك قلوبهم معلقة عند الله سبحانه وتعالى، لا يفكرون في شيء آخر. هذا الذي به أيها الأحبة نتجاوز الدنيا ولا نصبح أسراء لها، ولا تسيطر علينا ولا تأخذنا. فإن نجا الإنسان من هذا، حاول الشيطان أن يشغله بالمفضول من الطاعات عن الفاضل. هتصوروا يا أحبة، الشيطان يأمر بالطاعة؟ نعم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: قد يأمر الشيطان بسبعين باب من الخير ليوقعك في باب عظيم من أبواب الشر، أو ليمنعك من باب من أبواب الخير أعظم منها. إن لم يستطع إيقاعك في الذنوب فعلى الأقل يقلل من الحسنات، إن لم يستطع أن يركس البعيد في جهنم فعلى الأقل يمنعه من الصعود في درجات الجنة، يشغله بالمفضول من الطاعات. وكثير ما ترى أناس أمامهم خيارات كثيرة من طاعات الله، بعضها يرتفعون به إلى أعلى عليين فيشتغلون بما هو أقل منها وأهون. قلنا أنه إن لم يستطع إشغال الإنسان بالمباحات، حاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل من الطاعات. وأضرب لكم مثالا عمليا قد يحس به بعض الناس: إذا دخل الإنسان في الصلاة، فإن كان ممن أدركهم الشيطان في المرحلة الأولى، مرحلة المباحات، أخذ يجول به في جنبات الدنيا، في تجاراته ودوره ومزارعه ووظيفته وراتبه وكذا وكذا إلى ما لا نهاية. وإن كان ممن تجاوز هذه المرحلة شغله بالطاعات. كيف؟ أنا إذا خرجت من هذه الصلاة أذهب أتصدق بكذا وكذا، ولا أقرأ كذا من القرآن، ولا أذهب أتصدق أفعل كذا، ولا أدعو إلى كذا، ولا أقرأ كذا من كتاب، ولا أذكر الله، المهم يشغله بالطاعات. هو ليس رغبة في أن تفعل هذه الطاعات، لكن يريد أن يفسد عليك الطاعة التي أنت فيها الآن، هذه الطاعة العظيمة. فإذا عزمت ووصلت إلى الطاعة الأخرى شغلك أيضا بأمور أخرى وصرفك بصوارف أخرى، فما يزال يصرفك بأمر عن أمر آخر حتى تخرج من الدنيا صفر اليدين. فإذا تجاوز الإنسان ذلك بمجاهدة النفس وحملها على أمر الله سبحانه وتعالى، بقيت المرتبة الأخيرة التي لا ينجو منها أولياء الله سبحانه وتعالى، وهي أن يسلط جنده عليهم بسائر أنواع الأذى، فيؤذونهم في أسماعهم، ويؤذونهم في أجسامهم، ويؤذونهم في أعراضهم بالقول، ويؤثرون حولهم الشائعات، ويثيرون الشبهات، ويضعون العراقيل، ويضعون العقبات. وهذه لو نجا منها أحد لا نجا منها الأنبياء والمرسلين. هذه المرحلة إذا وقعت وبدأ الابتلاء والامتحان، لذلك يقول الدعاة دائما، يقولون أن وقوع البلاء والابتلاء هو دليل السلامة على السير في الطريق. فإذا وقع من هذا الباب دليل أنك تجاوزت هذه المراحل كلها بإذن الله ووصلت إلى هذه المرحلة، وهي أيضا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مصابرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله لا ما لا يرجون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر وهو يشكو من بعض هذا البلاء وقد أحاطت بهم الدنيا كلها، ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. بعد كل ما بذلوا تخفوا خرجوا أخفوا الطريق، جرت الأغنام بعدهم، اتجهوا شمال، وبعد ذلك وصلوا إلى الغار، فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فيقول لا تحزن إن الله معنا. وهذه المرتبة السابعة والأخيرة التي بها يتسلط الشيطان. نعم هناك وسائل يدفع بها هذا الأذى أيضا بينها الله سبحانه وتعالى، وأول هذه الوسائل هو أن نتخذه عدوا، أن تجعل عدوك الأول والذي تنصب العداوة له باستمرار هو الشيطان. والله سبحانه وتعالى أخبرنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو العداوة من جانبه قائمة ما تحتاج إلى بيان، لكن المهم من جانبك أنت لا تقع في أسر عدوك. وأضعف الناس أيها الأحبة بل أشد الناس حاجة إلى الرثاء من أسره عدوه وأصبح يتصرف فيه كيف يشاء. وعدوك على الحقيقة هو الشيطان، أما جميع العداوات الأخرى فهي عداوات فرعية من عداوة هذا العدو الرئيسي، لأن بقية الأعداء جنود له فقط يجرون في مضماره وينفذون أوامره. فعل له العداوة باستمرار وإعلانك العداوة له تجعلك تسد جميع المنافذ التي تتوقع أنه يسلك منها إليك ويصل منها إلى عقر دارك، يصل إلى قلبك، وتجعلك تكره جميع الأعمال التي تعتقد أن عدوك يحبها، ويصبح الأمر بينك وبينه منابذة ليس فيها شيء من المهادنة ولا من المصالحة أبدا على الإطلاق. الأمر الثاني، وهذه أمور مجملة كانت تحتاج إلى تفصيل، الأمر الثاني هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتخلص له العبودية وتكثر من العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه قال في آخر الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والعبادة قسمين، أو العبودية لله قسمين ليست العبادة، العبودية عبودية قهر وجبروت جميع الناس داخل فيها، يحييهم الله ويميتهم الذي هي مقتضى توحيد الربوبية، يحيي الله ويميت الجميع ويعطي ويمنع، حتى الكفار ينفون عن أنفسهم أن الله يحييهم ويميتهم، ما الله الذي يعطيهم، الله الذي ينفعهم، الله الذي يمرضهم، الله الذي يضرهم، الله الذي ينفع، هذه الجميع فيها سواء. وعبودية اصطفاء واختيار، وهي مقتضى توحيد الألوهية، أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حدثنا في أول الآيات وأجلب عليهم بخيلك وصوتك ورجلك، اذهب من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفز من استطعت منهم بخيلك صوتك ورجلك صوتك المهم نعم. ثم في آخر الآيات إن عبادي أصحاب العبودية الخاصة الذين حاطتهم رعاية الله ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. سبحان الله، يصبح إنسان أقواله أقدار تجري، يقول فيقول الله سبحانه وتعالى القدر ما قال عبدي فلان. نعم تصبح أفعاله سننا في هذا الكون تجري، ليس للشيطان عليه طريق. سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت يا عمر فجا فسلكه الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم هناك بعض الوسائل الخاصة أيضا ضمن قضية العبودية لله العامة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستعاذة كما ورد في القرآن الكريم، ومنها قراءة آية الكرسي، الإكثار من الاستعاذة بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها قراءة آية الكرسي، ومنها قراءة سورة البقرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما بيت قرأت فيه سورة البقرة لم يدخله الشيطان، سبحان الله العظيم. لكن بعض الناس يمكن ساكن في بيته 30 سنة ما قد قرأت فيه سورة البقرة، لكن في كل يوم يسمع فيه 20 أغنية، كل 20 أغنية ترسل 100 برقية لألف شيطان، فتحصلهم في الدرج وفي غرفة النوم وعلى غرفة الطعام وفي المطبخ وفي الحمام وفي السطح وعلى الباب وعلى القفل وفي كل مكان، حياتك كلها نكد في نكد، نسأل الله العافية. وبعدين يجي الأولاد عذبوني، المشاكل بينه وبين المال ما فيه بركة، الأمراض كل يوم، سبحان الله، شياطين اللي معه في البيت في كل مكان. نعم، أيضا قراءة المعوذتين، أيضا ما ورد من أذكار الصباح والمساء المتعددة والكثيرة التي تعلمونها، هذه بعض الوسائل التي يدفع بها الشيطان. تبقى أيها الأحبة عقبة ثالثة أشير إليها إشارة فقط، إشارة فقط لأن الوقت ما عاد فيه متسع. نحن ذكرنا العقبة الأولى والتحدي الأول في النفس، العقبة الثانية والتحدي الثاني في الشيطان، والعقبة الثالثة والتحدي الثالث في شياطين الإنس الذين قد عقدوا حلفا مع شياطين الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وخذوا اليهود وخذوا النصارى وخذوا الشيوعيين وخذوا العلمانيين وخذوا البعثيين وخذوا القوميين وخذوا الوجوديين وخذوا البوذيين وخذوا الهنادكة وخذوا المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين فيظهرون الإسلام ويبطنون موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. والحديث عن هؤلاء وعن وسائلهم وعن أساليبهم وعن خططهم يحتاج إلى جلسات وجلسات، لكن هم الأعداء الظاهرون التي عداوتهم ظاهرة. ولا يظنن ظان أن أعداءنا سيصبحون أصدقاءنا، وإلا لكذبنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أصدق ولا إذاعة لندن؟ الله سبحانه وتعالى أصدق ولا التحليلات الإعلامية؟ الله سبحانه وتعالى أصدق ولا البيانات السياسية؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وإلا المنظرين والمحللين؟ الله يقول سيبقى القتال والعداوة، ما بقيتم أنتم وهم إلا إن رجعتم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالعداوة بيننا وبينهم منصوبة أبدا، ما بقينا وما بقوا، ومهما تغيرت صورهم وتغيرت أساليبهم وتغيرت سحنهم وتغيرت جلودهم فهم أعداؤنا. نتقرب إلى الله ببغضهم ونتعبد إلى الله بحربهم، ونرجو أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نبغضهم ونجاهدهم. نعم، لا أريد أن أفصل كيف نواجه هؤلاء الأعداء. نواجه هؤلاء الأعداء بأمرين: الأمر الأول جهاد الدعوة والكلمة، والله سبحانه وتعالى قد أخبر وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن الكريم. نحن أمة دعوة يا أحبة، أمة الإسلام التي ابتعثها الله لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أصبح طوائف من أجيالها ومن شبابها، الشيوعية تأخذ طائفة، والبعثية تأخذ طائفة، والوجودية تأخذ طائفة، والتبشير بالنصرانية تأخذ طائفة، والعلمانية تأخذ طائفة، والقومية تأخذ طائفة. نعم، تخلينا عن رسالتنا فغزينا في عقر دارنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أحبة، 1,000,000,000 مسلم، كم الذي يشتغل بالدعوة من المسلمين؟ ما أحد يستطيع أن يقول لي من 1,000,000,000 فيه 1,000,000. وكم الذي هو مؤهل ممن يشتغلون بالدعوة تاهيلا شرعيا ليدعو، والله إنهم أندر من الكبريت الأحمر. ولذلك تسلط أعداؤنا علينا من كل باب، وجد الفراغ ولم يملى بالخير فسيملى بالشر. النفوس فارغة والقلوب فارغة والمجتمعات فارغة والحياة فارغة، وانزوى أهل الخير عن هذه الحياة فملك زمامها أهل الشر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليس لك من متابعة محمد صلى الله عليه وسلم نصيب إلا بمقدار ما تأخذ من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الدعوة على الإطلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تعلمها تبلغها. يا أحبة، أعظم بلاء حل بالأمة المسلمة أن الدعوة أصبحت مهمة فئة قليلة من الناس، والله جعلها مهمة كل مسلم، وظيفة كل مسلم. أما رضيت بالله ربا؟ فالله قد كلفك بالدعوة، وبمحمد النبي فهو إمام الدعاة، وبالكتاب هاديا فهو يأمرك بالدعوة. لماذا يا أحبة نتخاذل؟ لماذا نتخلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني الإيمان يزول بالكلية وينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يأخذ قرية فيقلب عاليها سافلها، فقالت الملائكة: يا رب، فيها عبدك فلان لم تصعد له معصية منذ كذا وكذا سنة، رجل ما نطمع أن نكون مثله، معتزل للدنيا كلها، ربما في قمة جبل، حياته كلها عبادة وطاعة. ماذا كانت الإجابة؟ قال: به فابدأ، فإن وجهه لم يتمعر من أجلي يوم من الأيام. إذن أيها الأحبة، المهمة الأولى مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى تكليف من بشر، لا من هيئة ولا من عالم ولا من رئاسات بحوث ولا من والي، قد أخذت التكليف من فاطر الأرض والسماوات. ولا تحتاج إلى إذن من بشر، إذا علمت آية فبلغها، وإن لم تبلغها فستسأل يوم القيامة: وعن علمه ماذا عمل به؟ لكننا ركننا إلى الدنيا وخفنا الناس ولم نخف من الله سبحانه وتعالى، فتهاوننا بهذه الرسالة المهمة، ووقع بنا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذن على يد السبيل، لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتأخذون على يد السفيه وتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. هذا حال الأمة في هذا الزمن، هذا الذي تواجه به هذه الأفكار الهدامة. الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله، كنت قد أعددت كلاما طويلا في مؤهلات الداعية التي يحتاجها من علوم الشرع ومن علوم الواقع، وكل بحسب، أقصد الداعية المؤهل للدعوة الكاملة والوراثة الكاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو المنهج الذي يعد هذه يعد هذا الداعية ويقومه؟ لكنه حديث به يطول. الوسيلة الثانية لمواجهة هؤلاء الأعداء هي الجهاد، ذاك جهاد الكلمة وهذا جهاد السيف، والجهاد ذروة سنام الإسلام. والله سبحانه وتعالى ما جعل من الطاعات على الإطلاق طاعة توازي في فضلها وأجرها هذه الفريضة وهذه الشعيرة، لأن بها إعزاز الإسلام، وهي ذروة السنام، أي السقف الذي يحمي بناء الإسلام، له عمود وله أركان وله بنيان، والسقف الذي يحمي هذا البنيان العظيم من أن تلقى فيه قاذورات الأفكار وزبالات الأديان المحرفة هو الجهاد، هو ذروة السنام، هو أعلى الدرجات وأقومها. وكان فقهاؤنا يقولون: لا بد أن يغزو الإمام أو يغزي عنه على الأقل في كل عام مرة، فإن لم يفعل ذلك وقعت الأمة بالإثم. متى؟ هذا وديار الإسلام كلها موفورة ونحن نغزو بلاد الشرك وننشر الدعوة، لا بد أن يغزو كل عام مرة، وإلا فالإمام والرعية واقعون في الإثم على الأقل. فكيف إذا أخذوا دار الإسلام وأخذوا ديار المسلمين وانتهكوا مقدساتهم وهتكت أعراضهم ولوث قرآنهم؟ فلا تضع الحرب أوزارها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الأصل يا أحبة، الأصل أننا أمة مجاهدة. أصحابنا وأسلافنا كان 4000 يواجههم 200,000 في يوم اليرموك، كان المسلمون 40,000 يواجههم 240,000 من الروم. فيقول أحد المسلمين: ما أكثر الروم يا خالد؟ فيقول: بل ما أقل الروم، إنما يكفر القوم بنصر الله ويقلون بخذلانه. وددت أن الروم قد أضعفوا لنا العدد وأن الأشقر قد برئ من وجعه. ويقول الآخر: والله لقد علمتم أن ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، وإن هي إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. كان الموت مطلبا يسعون إليه، فأعزهم الله وأعلى شانهم، كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا أحبة، فتشوا في حياتنا وانظروا، إن كنا نطلب العزة بالإسلام فسيعزنا الله، وإن كنا نطلبها بغير الإسلام فسنزداد ذلا على ذل. أيها الأحبة، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، أما في القلوب إسلام وإيمان؟ مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعد اليهود العدة ليهدموه ويبنوا مكانه هيكلهم المزعوم، ويجمعون التبرعات له من العالم، ونحن لا زال علماؤنا يختلفون هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، ولا زال شبابنا يسألون هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. سبحان الله، ما عذرنا إذا لقينا الله سبحانه وتعالى. صلاح الدين كان عليه رحمة الله أكثر من 30 عام لا يتبسم، يقول القاضي الفاضل: فأقول له: ما لك لا تتبسم حزينا كئيبا؟ فيقول: يا قاضي المسلمين، كيف تبسم مسرى النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي النصارى، أما نحن في المهرجانات والاحتفالات كأننا نقول لأسلافنا: أنتم فتحتم الأرض، نحن تجاوزناكم، فتحنا كواكب أخرى، عملنا ما لم تعملوه وما لم تفعلوه. يا أحبة، من الوهن الذي أصابنا أن أمتنا أصبحت في كتاباتنا وفي إعلامنا وفي صحافتنا وفي كتبنا نقول: ما انتشر الإسلام بالسيف، لا، بل نقول: انتشر القرآن في ظل السيف. فالقرآن يقنع القلوب المتفتحة، والسيف يقطع الرؤوس الطاغية المتجبرة. نقول ذلك، ولا يضيرنا كتابات المستشرقين ولا المبشرين ولا دعاية أعداء الدين، أمر أمر الله به فلا نتلصص به ولا نتلسس، بل نعلنه على رؤوس الملأ. وكيف تعد الأمة إعدادا جهاديا، وكيف تربى، وما هو دور كل منا؟ هذا أيضا يحتاج إلى حديث طويل، وأستميحكم منه عذرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 6871247، فاكس رقم 6343424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب،